كلمات الشاعر فيصل الرياحي رحمه الله، أداء نواف الشهراني. يا صاحبي صفحي تالايام ما قروبة، وحنا على ما اذهب العشاق عشاقي، والحب بعض الخلايق ما انتهى النوبة، اللي هواهم تسكع بلا اسواقي، افكارهم سود والاسرار مكوبة، عساهم افداك يا حبي وعملاقي. يا مجمع الحلا والذوق واسلوبه، والاصل والفاصل والعفه والاخلاقي، غيرك من الناس والله ما التفت صوبه، انت الذي غاص حبك داخل اعماقي، ما بين قلب الحبيب وقلب محبوبة، رسائل ما كتبها حبر الأوراقي، كان الهوى له مناصب انت منصوبة، ما فوق اوامرك لي غير امر خلاقي، وروحي من البعد والهجران منكوبه، يا سيدي لا تخيبها قوه الهاقي، لو كانت اخطي بقول اخطيت اليوم مالي عليك شروط مكتوبة، إلا دخول الهوى مع شعبه الراقي، لها بيض القلب ما تعطيه مطلوبة، وقطع لعناق ولا قطع لارزاقي، القلب مشغول والافكار ملهوبة، ثرت همومي تعاني ثرت اشواقي، اخترت من خيرك الزينة ترى عبوبة، شمس الجمال اشرقت في قلبي اشراقي، حلوة جميلة خفيفة الدم موهوبة، تغري عيون الحسد مير الله الواقي، ما كناه الا من الالمس مصبوبة، القد والعنق والسقن والباقي، ما كناه الا من الالمس مصبوبة، القد والعنق والسقن والباقي، القد والعنق والسقن والباقي.